هذا يعاكس وهذا يبحث عن فتيات، وفي المقابل هناك من يتورع أن ينظر إلى فتاة أو يمس جسده. من هو هذا المتورع؟ بعض شبابنا اليوم يتزين ويذهب ويستعد كاميرات وجوالات لينظر الفتيات وأفلام خالعة وفجور. قارن هذا بقصة أبي بكر المسكي، وما أدراكم ما أبو بكر المسكي. هذا رجل في زمن سلف وانقضى كان يبيع بعض الحاجيات، حاجيات بسيطة يمر في الطرقات ومن يريد يشتري منه. وفي الطريق قابلتهم راه فتاة فأعجبت به وشغفت بجماله، قالت يا فلان لو أتيت إلى البيت حتى أنظر إلى بضاعتك بتروي وأشتري ما شئت. ومنية حسنة قال حسن، وذهب معها إلى الدار. ولما دخل الدار كانت الطامة، إما أن تفعل الفاحشة وإلا خرجت في الناس الآن وصرخت أنك تهجمت ودخلت داري وتريد فعل الفاحشة. انظر إلى هذا الموقف، شباب يبحثون ويسافرون إلى أقصى الدنيا ويدفعون أموال لينظرون الفتاة ويفعلون، وهذا تأتيه الفتاة بنفسها وفي بيتها. فتذكر، تذكر هذه الآية: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فارتعدت فرائصه، ما الحيلة؟ ما المخرج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج. من يريد فعلا النجاة من النار فوالله يوفقه الله عز وجل. اهتدى لحيلة، قال إن كان ولا بد فدعيني أدخل إلى الخلاء لكي أتطيب وأتنظف حتى تستقبليني استقبال حسن، لا يليق أن أقابلك وأنا على غير طهارة وأنا بي. فأحسنت الفكرة، قالت أحسنت، هذا ما نريد. ودخل إلى الخلاء، نظر إلى النوافذ لا يستطيع أن يخرج منها. تدرون ماذا فعل أيها الأخوة؟ والله لقد فعل فعلا عجيبا، ما كان منه إلا أن أخذ القاذورات، القاذورات أكرمكم الله، وبدأ يلطخ بها جسد بول وغائط وثيابه، لطخ نفسه وخرج إليه. هذه العطرات وهذه الزينة. قارن بين من يشتري العطرات ليذهب يشمونها النساء ويتزين، وبين من يتلطخ بالقاذورات يريد المهرب والنجاة من غضب الجبار. فلما رأته استقذرت هذا المشهد، قالت اخرج اخرج، وطردته من الدار وخرج. هل تظن الناس تركوه؟ بدأ الناس: يا مجنون، والصبية يلحقون بالحجارة، هذا الرائحة النتنة، هذا الخبيث. وهو والله لا يبالي، المهم أن الله يرضى، المهم أني أدخل جنة، المهم أنجو من النار. حتى وصل إلى بيته وتطيب وتطهر وأزال قذرات وانتهت القضية. ثم نام في تلك الليلة فرأى راء في المنام يقول له: يا أبا بكر، لقد فعلت فعلا ما فعله أحد غيرك، والله لأطيبن جسدك، لنطيبن جسدك. فأصبح الصبح وجسده ينبعث منه رائحة المسك لا توجد في البلاد كلها، فيقولون: من أين لك هذه الرائحة؟ وظلت هذه الرائحة ليس أي عطر، مسك عجيب لا تزول رائحته، حتى مات رحمه الله فسمي أبو بكر المسكي. هذه كرامته في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.